لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، لواحة للبشر، عليها 19، عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما وما جعلنا عدتهم إلا، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، إلا فتنة للذين كفروا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب، والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض، وليقول الذين في قلوبهم مرض، والكافرون، والكافرون، ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء، كذلك يضل الله من يشاء، من يشاء، من يشاء، ويهدي من يشاء، ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكر للبشر، وما هي إلا ذكر للبشر، للبشر، للبشر، كلا والقمر، كلا والقمر. أحسنتم. يلا أنا الآن أقرأ لكم الجملة أو الآية، ترددونها 3 مرات. فقال إن هذا إلا سحر يوثر، فقال إن هذا إلا سحر يوثر، فقال إن هذا إلا قول البشر، إن هذا سأصليه سقرا، سأصليه سقرا، سأصليه سقرا، سأصليه سقرا، وما أدراك ما سقر، وما أدراك ما سقر، وما أدراك ما سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لا لواحة للبشر، لواحة للبشر، لواحة للبشر، لواحة للبشر، عليها 19، عليها 19، عليها 19، عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما